خلاص أنا ببقى معك للنهاية، خلاص أنا ببقى معك للنهاية، ما ودي أنهي صادق الحب بدري، ما ودي أنهي صادق الحب بدري، أنسى وخلي جرح قلبي ورايا، أنسى وخلي جرح قلبي ورايا، وادفن همومي داخل ضلوعي صدري، وادفن همومي داخل ضلوعي صدري، ادفن همومي داخل ضلوعي الحكاية. الزين خافي صوت وشين مسموع، لو تشتكي ما للمشاعر حماية، كم لبنة ورود وكم طفية شموع، نفس البداية هي حديث النهاية، بدموع حبيتك وودعك بدموع، نفس البداية حديث النهاية، بدموع حبيتك وودعك بدموع، بدموع حبيتك وودعك بدموع، مثل الوفا مثل الأمل مثل الإحساس، مثل الوفا مثل الأمل مثل الإحساس، لا بقى شيء أخافه، لا بقى شيء أخافه، لا بقى شيء أخافه، لا بقى شيء أخافه، أو أنا أتخوف عليه، أو أنا أتخوف عليه، أو أنا أتخوف عليه، أو أنا أتخوف عليه، أمر راح روح راح، ما بقى لي شيء أنا أتخوف عليه. تتمالي وتهدي خطوتي يوم بديتي، ما تتمالي وتهدي خطوتي يوم بديتي، أنا ما أقدر معاك أعيش، لا تجبرني معاك أبقى، مثل ما قلت بيشوفك معك الحين بالفرقة، أنا ما أقدر معك أعيش، لا تجبرني معك أبقى، مثل ما قلت بيشوفك معك الحين بالفرقة، ما عاد أعشق ما عاد أهواك، لا تستغرب أبي فرقك، ما عاد أعشق ما عاد أهواك، لا تستغرب أبي فرقك، لا تغريني بدمعات، كم كلمات معسولة، ما بقى في هالبشر شخص واحد أفهمه، كل من حولي تركني لا رفيق ولا حبيب، ما بخل الظلام وجنونه والصبر مل مني مل الظلام وجنونه والصبر مل مني من يحتضني همي وحزني من يحتضني همي وحزني حتى السهر ما يبيني ما عاد يفهمني حتى السهر ما يبيني ما عاد يفهمني خاويت ليلي وانهد حيلي أنا خاويت ليلي وانهد حيلي يا أصدق إحساس فيني معاك أنسى كل آلامي يا أصدق إحساس فيني معاك أنسى كل آلامي ما جيتك أحل رمشي وزيد بك غربالي حبيت أسلم وأمشي وأسلك طريق الحال ما جيتك أحل رمشي وزيد بك غربالي حبيت أسلم وأمشي وأسلك طريق الحال ما قلت لك لا لا لا لا لا تطري المحبوب ما قلت لك لا لا لا لا تطري المحبوب نعم نسيتك وناسي أها وناسي وناسي ولا هي طلاب يا سارني يا الليل واسري به واسري بي لا شفت طيفك قبالي من مسرات ألم لم جروح عمري يا مطاليدي وليو حالي تبين من معاناة يا غيمة يا ندم ريسراني الهوى بدري حضن نجم اسم صدري ضميته مع انفاسي حضن نجم اسم صدري ضميته مع انفاسي ضميته مع انفاسي صرخت من الوله صرتي عذب وحزنني صرتي صرخت من الوله صرتي عذب وحزنني صرتي تكسر قلبي وحيلي شطايا صارت انفاسي تكسر قلبي وحيلي شطايا صارت انفاسي شطايا صارت انفاسي شطايا صارت انفاسي يا حبيبي وش ذنبي ذنب حبيتك يا حبيبي وش ذنبي ذنب حبيتك يا خسارة تعب قلبي يا خسارة معاناتي يا خسارة كثر حبك بلامك يا فايق بحبك على كل مخلوق مشتاق لك يا سيدي صدقي مشتاق والأمر دونك ما زهل لحظة بدون ليتك تعرف إيش كثر حبك بلا معك يا فايق بحبك على كل مخلوق مشتاق لك يا سيدي حيل مشتاق والأمر دونك ما زهل لحظة بدون يا عزوتي خفت مسايرك يا عزوتي خفت مسايرك اشتاق لك شوق اشتاق لك شوق اشتاق لك شوق اشتاق لك شوق اشتاق لك شوق البدول الروابي اشتاق لك شوق البدول الروابي بني في خاطري يا زين حاجة لو انك عفت حبي ما تبين ابي تكذب علي وقول احبك مثل ما موت فيك تموت فيني انا في خاطري يا زين حاجة لو انك عفت حبي ما تبين أبي تكذب علي قول أحبك مثل ما موت فيك تموت فيني ظلمتني يا شوق عذبتني بدنياي ظلمتني يا شوق عذبتني بدنياي من قلب حبيتك ما ظنيت تنساني من قلب حبيتك ما ظنيت تنساني ليتك تغير ليتك تغير دامنا في البداية